بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمع المجلس أو الدرس الخامس من دروس شرح العقيدة الطحاوية للإمام محمد بن محمد الباقرتي الحنفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: ولنرجع إلى المقصود عندما عنون المعنون بيان دليل الوحدانية. نعم، يقول رحمه الله تعالى: ولنرجع إلى المقصود وهو الدليل على التوحيد. فأمتنا أمة التوحيد، ومن وحد الله تعالى في قلبه توحد القصد من ذلك. فإذا وحد القصد على الله عز وجل أخلص أعماله لله، وكانت أعماله لله، وكانت حياته لله، وكانت أفعاله لله عز وجل. قال: ولنرجع إلى المقصود وهو الدليل على التوحيد، ونحن كما قلت أمة التوحيد. فنقول: صانع العالم واحد. لهون ربما بالعقيدة الإسلامية سادتي ربما تمر معنا مثلا بعض الألفاظ اللي بيقول الإنسان أنه أخي هذا اللفظ ليس موجودا مثلا بالقرآن الكريم، ليس موجودا في الحديث الشريف. في هذه الكتب، كتب الكلام، كتب علم الكلام التي تثبت العقيدة الإسلامية، لا يأتي فيها المؤلفون بألفاظ الكتاب والسنة، بل يأتون فيها بكل لفظ يساعد على فهم العقيدة الموجودة في الكتاب والسنة. فإطلاق ألفاظ معينة على الله عز وجل لا تعني أنهم يطلقون ذلك اسما على الله. فأسماء الله على الراجح من أقوال العلماء توقيفية، لا يصح لنا أن نضيف اسما ولا صفة على ما جاء في الكتاب والسنة. فما جاء في الكتاب والسنة من اسماء الله وصفاته نتقيد بها فقط. قال: من نرجع إلى المقصود وهو الدليل على التوحيد، فنقول: صانع العالم واحد. وبركة اثنين، قال: إذ لو كان له صانعان لثبت بينهما تمانع. التمانع يعني إيش؟ التخالف، تتخالفوا، ذلك دليل حدوثهما أو حدوث أحدهما، أن واحد قديم والآخر حادث، أو كليهم كلاهما حادث، وهذا غير موجود على الإطلاق. هذا شو اسمه؟ هذا اسمه الفرض الجدلي. يعني أحيانا واحد بيطرح شغلة بيقوله بعض الناس بيقول: أخي شلون عم يثبت هذا الكلام في العقيدة؟ هو لا يثبته، وإنما يفرض جدلا. مثل واحد عم يتحاور مع الثاني بيقول له: فرض جدلا إني وافقتك. فهل هو وافقه؟ ما وافقه، لكن هذا من باب الفرض الجدلي. طيب، وذلك دليل حدوثهما أو حدوث أحدهما، لأن أحدهما لو أراد أن يخلق في شخص حياة والآخر موتا، في محمود ابن نعيم، فأراد أحد الإلهين خلقي وأراد الإله الآخر إعدامي، أراد الإله الأول أن يوجد فيه الحياة، وأراد الإله الآخر أن يوجد فيه الموت، أو أن لا يوجد، أن يسلبني الحياة. طيب، لأن الموت هو مدد من الله عز وجل، الله عز وجل يمد الحي بالحياة ويمد الميت بالموت. لكن لو أراد أحد الإلهين وجودي وأراد الآخر عدمي، يعني عدم وجودي، فأيهما ينفذ رأيه؟ فهو الإله، واللي ما نفذ رأيه مو إله. فهل حصل هذا في خلق من المخلوقات؟ تلاقي فجأة وجدت هون مثلا شيء من الأشياء، مخلوق من المخلوقات، فاكهة من الفواكه، بعد شوي وجدناها والله اختفت، أعدمت، أفنيت. فهل حصل هذا؟ ما حصل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا السماوات والأرض. فإن حصل مرادهما فهو محال، مستحيل. ليش؟ لاجتماع الضدين في محل واحد. مثل بقول لك أنا هذا الكوب مثلا، الكأس، هذا الكوب يوجد فيه الآن بنفس الساعة يوجد فيه شاي ولا يوجد فيه شاي، في نفس الساعة الآن أنا على الكرسي ومو على الكرسي سوا، في نفس الساعة أنا الآن على البث ومو على البث سوا، هذا غير صحيح. اجتماع الضدين في مكان واحد مستحيل عقلا أو لم يحصل مرادهما فهو دليل عجزهما. يلا حيطلعوا اثنين هلا من البشر يقول له أنا إله الكون، والثاني بيقول له أنا إله الكون. حتى لما سيدنا إبراهيم حاور ذلك الدجال اللعين شو قال له؟ قال له أنا أحيي وأميت. قال أنا أحيي وأميت. قال فإن الله يحيي وأميت. قال فأنا أحيي وأميت. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. جاب له شيء يعجز عنه البشر، حتى يعجز البشر عن تصور أو توهم حدوثه من بشر. لأنه هو شو عمل؟ قال له أنا كمان بحي وبميت، جيب واحد من الطريق، جاب واحد من الطريق قتله، قال له هي أنا أمتت، جيب واحد محكوم عليه بالإعدام يعني ميت عمليا وبينه وبين الموت ساعة، يلا أطلقه سامحنا. فأحيا هذا برأيه وبزعمه وبوهمه وأمات هذا. فجاب له مثال أوضح، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهد الذي كفر. وقال والعاجز لا يصلح إلها. وهذا يسمى دليل التمانع المأخوذ من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو بها السماوات والأرض في مؤثر وخالق إلا الله لفسدتا. قوله لا شريك له أراد بهذا نفي أنواع الشرك. ليش الشرك نوع لما أنواع؟ أنواع. إذ الاشتراك في اللغة هو التسوية. فأنا بقول لك أنا وياك شريكين في شركة، فاستوينا. حتى الشخص اللي بيدفع مصاري والثاني اللي عم يشتغل استويا. فهذا بذل وهذا بذل، واحد بذل المال والآخر بذل العمل يعني الجهد. قال هو التسوية. وهو الآن رح يعدد لك ثلاثة أنواع، ومع ذلك فأنواع الشرك كثيرة. نعم، لكن هي الثلاثة هي أهم الثلاثة. فقال إما في الذات كما فعلت الثانوية حيث أثبتوا للعالم صانعين. هي عقيدة المجوس، عقيدة المجوس الذين أثبتوا إلهين، إله خير وإله شر. قال خيرا ويسمونه يزدان، وشريرا ويسمونه أهرما. وكذلك الطبائعية والأفلاكية. في بعض الفرق مثلا اجت على هذا الزمان، بقيت في الأمة مثلا الإسلامية، إما هي فرقة من يعني في من ضمن الفرق التي محسوبة ضمن أمة الإسلام، وإما أنها أمة من خارج دائرة الإسلام. لكن كلا الأمتين هذول الفرقتين إما أنها استمرت طويلا أو بقيت قليلا. يعني فمن ضمن الطبائعية والأفلاكية والكذا كل هذه بقيت في الأمة قليلا، دهرا قليلا. في كثير فرق مرأت معنا. اليوم في عنا كتب كثيرة، في عنا الملل والنحل للشهرستاني، وفي عنا أيضا كتاب الإمام ابن حزم وغيره، كثير كتب كثيرة تذكر الفرق، وبيعرفوا لك بكل فرقة 5 أسطر 6 أسطر 10 أسطر، يعني تعريف وجيز. نعم، هذه اندثرت. وهذا حقيقة ما قال به إلا هؤلاء، وأيضا مين معهم قال بذلك معهم؟ المشركون الذين أشركوا مع الله عز وجل. والشرك مع الله عز وجل شرك الذات، أقصد مو شرك الصفات والأفعال. نعم، شرك الذات أن الله عز وجل موجود وخالق، وأن الله تعالى رب وإله. بعدين بيقولوا لك وهدول إله كمان. مين هدول؟ هدول الأصنام، هدول اللي شايفينهم قدامكم، هالأحجار، هدول الكذا، شلون هدول إله؟ قال هدول بنات الله أو أولاد الله، والملائكة كمان بنات الله. هكذا كانت تعتقد العرب. سول لهم الشيطان ووسوس لهم وأوهمهم. وإما في التسمية واستحقاق العبادة كما صنع مشرك العرب، حيث عبدوا مع الله الأصنام وسموها آلهة. شلون آلهة؟ مثل ما قلت لكم، لأنهم كانوا يعتقدون أن الأصنام هم أبناء الله عز وجل، فصاروا مشركين مع إقرارهم بأن الله هو الخالق باعتبار عبادتهم غير الله، يعني باعتبار أنه في أحد شاركهم في الإسم غير الله عز وجل. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. ها مؤمنين معناتها لا، لكنهم أشركوا مع الله، أشركوا فجعلوا ذاتا أخرى في الكون يطلق عليها اسم الإله والرب كما يطلقون ذلك على الله عز وجل. وإما في الوصف كما زعمت المجسمة، المجسمة زعمت أن الله تعالى يشبه خلقه، والمجسم على أصناف وفئات وكذا، من أشنعهم ومن أفظعهم مقالا من يسمون الكرامية، أو إذا حبينا نطلق ونعمم فنقول المشبهة، مشبهة والمجسمة، المجسمة الذين قالوا إن الله تعالى مثل الإنسان تماما، مثلي بالضبط، له إيدين وله عيون وبيطلع وبينزل وبيروح وبيجي وبيتسطح، يعني مثل الإنسان، قال لك مثل الإنسان كبير كتير، موجود ضخم ضخم ضخم، موجود في السماء، هكذا زعموا. وقد ناقضت عقيدة الإسلام هذه الأقوال كلها، والآيات محكمة وصحيحة وصريحة في إبطال هذه العقيدة. فالله تعالى كما قال سبحانه ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يشبهه سبحانه وتعالى شيء من خلقه ولا شيء من الموجودات، ولا يشبهه ذاتا ولا يشبهه صفات ولا يشبهه أفعالا. أيوة. حيث وصفوا البارئة بالصورة والجسمية، بالصورة والجسمية محدد بالنسبة لهم، الله محدد جسم محدد له مكان، بيطلع بينزل بيمشي بيرقد، أخذوا كل هذه الأحاديث التي أمرنا السلف وأمرنا الله عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، لسان السلف، وحتى في القرآن أمرنا أن نمر هذه الآيات إمرار ولا نقف عندها، كل آيات الصفات لا نقف عندها، نؤمن بظاهرها كما جاءت ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين لأهوائنا كما قال الإمام الطحاوي. لكن شو السبب أنه في قسم من المسلمين مثلا اشتغلوا بعلم الكلام فاشتغلوا بمسألة التأويل؟ لماذا أولوا؟ الأول لأنهم ألجئوا إلى ذلك إلجاء، يعني الأصل بالأمة أن تأتي إلى صفات، إلى آيات الصفات وحديث الصفات تجيبها وتقعد تشتغل فيها، هل هذا هو الأصل وهذا ما أمرنا به في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. سئل بعض الصحابة عن هذه الآيات فقال أمروها كما جاءت، ولعله بن عباس والله تعالى أعلم. سئل إمام أحمد قال ما تفسير قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ فقال تفسيرها قراءتها والسكوت عنها. كل السلف كانوا، ما بدي أقول الكل، يعني أغلب السلف، جل السلف على إمرار هذه الآيات من غير توقف عندها، فلا ندخل بذلك، فنثبت لله ما أثبته ظاهر هذه الألفاظ، فنقول لله حقيقيا في إيدنا، وإن الله تعالى من أتاني يمشي أتيته هرولة، فالله له صفة الهرولة، الهرولة الحقيقية. لا، لا نقول بذلك، وإنما نقول تعالى الله تعالى، تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. نحن نؤمن بظاهر هذه الآيات ونقول تفسيرها، تفسير هذه الآيات تفسير غير التأويل، التفسير يأتي محكم ومبرم، التفسير ما في اختلاف، تفسير. أما التأويل، تأويل أنا أولت الحادثة بطريقة وأنت بتأولها بطريقة والثالث بيأورها هذه الآيات لا نؤولها، الأصل عم نحكي أصلا لا نؤولها ولا ندخل في ذلك، لا بالتأويل ولا بالتشبيه ولا بغير ذلك، نؤمن بظاهر هذه الآيات ونقف. فهذه هي عقيدة الصحابة والتابعين وتابع التابعين. طيب شو السبب اجوا بعد منا مثلا سادة الأشاعرة فأولوا واشتغلوا مثلا سادة الأشاعرة والماتوريدية وكذا، لماذا أولوا؟ قال التأويل الذي ألجئت إليه علماء علم الكلام من أجل إثبات العقيدة ومن أجل إزاحة الشبهات عند أصحاب الشبهات، لأن الأمة الإسلامية بعد ما صار فيها فتوحات كبيرة دخل بقى فيها اللي كان حامل يعني شوي هيك من عقائد مثلا الفلاسفة وعقائد كذا وعقائد كذا وعقائد كذا، مثل ما سمعنا هلا الطبائعية والأفلاكية والدهريين وكل شيء، 100 فرقة وفرقة كلهم جابوا العقائد تبعهم، هم دخلوا في الإسلام، دخلوا بمعنى أخذوا الأبجديات الأولى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لكن بقيت في قلوبهم شو؟ بقي في قلوبهم شيء من زيغ، شيء من زيغ. لذلك الإيمان إخواني كما قال الله عز وجل يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. سبق أنه تحدثنا بها الحادثة وقلت لكم أنه الإيمان هو التصديق، اليقين. فيقيني أنا مثل يقين النبي عليه الصلاة والسلام في أن الله واحد؟ أكيد لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقينه أكبر، قد رأى من آيات ربه كما حدث الله عز وجل في كتابه أنه رأى من آيات ربه الكبرى، وكان قاب قوسين أو أدنى وصعد إلى السماء وذهب إلى القدس وأسرى بعبده ليلا. وهذه الآيات تجعل عند النبي عليه الصلاة والسلام يقين يختلف عن اليقين الذي في قلبه. أما معلومات العقيدة، معلومات كقواعد عقائد، أن الله واحد، أن الله ليس له شريك، ليس له ولاد، كذا، هذه موحدة حتى عند أضعف الناس إيمانا وأقوى الناس إيمانا وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فإيمانهم جميعا واحد. طيب، وقد نزه الله تعالى، نعم نعيد الفقرة، وإما في الوصف كما زعمت، يعني الشرك يكون أيضا في الوصف، كما زعمت المجسمة حيث وصفوا البارئة بالصورة والإسمية والتمكن على العرش على مثال البشر، يعني الله عز وجل جالس كجلوس هذا الآن على هذا الكرسي، هكذا قالت هؤلاء، قالوا المجسمة والمشبهة وكذا على مثال البشر. أما إذا لحنا قلنا والله الله على العرش استوى، نعم الله استوى على العرش، سئل الإمام مالك قالوا له ما معنى، دخل رجل إليه فقال يا إمام شو معنى الرحمن على العرش استوى، شو تفسيره؟ فقال استواء الرحمن على العرش غير مجهول، علمنا أن الله استوى على العرش، هذا موجود في القرآن، ومنكر الاستواء على العرش كافر. ليش؟ لأنه أنكر القرآن. الاستواء غير مجهول، نعرفه ونعلمه، والكيف كيف استوى على العرش، الكيف غير معقول. نحن في أمور دنيوية مخلوقة في هذا الكون ما عم نستطيع ندركها، أفندرك الخالق؟ أفندرك ماهية الخالق؟ هل لله عز وجل طبيعة مثل طبيعتنا؟ لا. هل لله عز وجل أوصاف مثل أوصافنا؟ لا. الله عز وجل جل عن المثيل والشريك، الله ليس كمثله شيء، الله ليس كمثله شيء، الله عز وجل لا يماثله في هذا الكون أحد. الكيف والكيف غير معقول، شو قال له الإمام مالك؟ قال الاستواء غير مجهول، والكيف كيف استوى على العرش غير معقول، لا يمكن لنا أن ندركه. لذلك سؤال العلماء أمروها كما جاءت قراءتها والسكوت عنها، هذا هو إيماننا بالصفات، لا ندخل في هذه الصفات أصلا، مو من خصوصياتنا أن ندخل في صلب ذات الله عز وجل ونصير نبحث عن ذات الله وعن صفات الله وكذا. طيب إحنا ليش مثلا من قائل يقول إحنا ليش عم ندرسنا هذا الكتاب اللي فيه طيب قلبه كثير من هذه المسائل اللي تبحث في عمق مسائل في الصفات وفي الذات وفي كذا؟ هذا الكتاب للمتخصصين مو للعوام، العامي المسلم يكفي أن يعتقد بالعقيدة الطحاوية، لكن اللي هو حابب يتخصص بالعلوم الشرعية لا ينبغي له أن يدرس كتابا في العلوم في العقيدة الصحيحة والعقيدة الإسلامية مع أدلتها، لا نقلية على عيني، نقلية على عيني وراسي، لكن لابد له أن يضيف إلى النقلية الأدلة العقلية، لأنه مو كل أحد رح يجي لعندك ومآمن أصلا بالنقل، هو يؤمن بالعقل، العقل حدا بيدركه يعني بينكره؟ ما حدا بينكر العقل. نعم هنا قال قوله ولا شيء مثله، هذا إثبات لكمال ذاته في الأزل بنفي النظير والمماثل، النظير والمماثل، الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس له إله آخر، ليس له مساعد أو وزير، ليس هناك كون آخر له رب آخر. الله ليس هناك إلا في هذا الكون، هو وحده الخالق. الله ما في غيره ولا في كون غير هذا الكون. ولو كان هناك إله آخر لعرفنا بذاته. أصلا يستحيل عقلا أن يكون هناك إلهين في هذا الكون، يستحيل عقلا. طيب، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، قال وهذا محكم. نحن في كثير بيمرق معنا أشياء مثلا بالنصوص في الكتاب والسنة، بيمرق معنا هذه النصوص ماذا نفعل بها؟ هذه النصوص ينبغي أن نؤمن بها وبما جاء تفصيلا فيها. متى؟ قال إذا كانت هذه النصوص تتوفر على شرطين. شو النين؟ قال الأول أن تكون صحيحة، والآخر أن تكون صريحة. لذلك كثير من الأشياء مع أنه جاء فيها مثلا أحيانا عشرات الأحاديث، لكن قال العلماء منكرها لا يكفر، يفسق يفسق شذ عن الطريق لكن لا يكفر. شو السبب؟ أنه عشرات الحديث. شو السبب؟ قال العلماء لأن هذه الحادثة أو القصة قصة من القصص، مثلا مثل قصة المهدي وكذا، قال صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح. مو صحيح يعني بمعنى أنه سند صحيح أو سند، مو هون صحيح بمعنى أنه هل يحتج به في مسائل العقيدة فهو مشهور متواتر لما هو من الآحاد. هون الفرق. أيوة. قوله ولا شيء مثله، هذا إثبات لكمال ذاته في الأزل بنفي النظير والمماثل. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا محكم في هذا المعنى، فيحمل عليه جميع الآيات المتشابهة التي تمسكت بظواهرها من المشبهة، شبه لشبه الله عز وجل بخلقه. طيب، قوله ولا شيء يعجزه، هذا وصف له بكمال القدرة. الله عز وجل قدرته كاملة أم غير كاملة؟ كاملة. طيب، نحن كونه لهذا الدرس مخصص لطلاب العقيدة الإسلامية، سأطرح الآن شبهة من الشبه يكثر طرحها في الإنترنت. بعض الناس شو بيطرح شبهة؟ بيقول لك بعض الأشخاص هل يستطيع الله أن يخلق صخرة لا يستطيع حملها؟ أو بيجيب لك قصة ثانية، هل يستطيع الله أن يخلق له زوجة أو ولد؟ أحيانا هيك بيطرحوا لك شبهات. شو الجواب؟ لو كان الدرس مباشر أمامي لكن سألتكم، لكني أختصر عليكم الوقت فأقول هذا السؤال بحد ذاته سؤال غلط، غلط عقلا. شو السبب؟ شوفوا انظروا عليه، ركزوا. هل يستطيع؟ شو فيها؟ يستطيع. هون هذا القسم يستطيع، هل يستطيع الله أن يخلق صخرة لا يستطيع حملها؟ فيها هون هذا الجزء الثاني، شو؟ لا يستطيع. وكأن القائل عم يقول إلك هل يستطيع الله أن لا يستطيع؟ بيقدر الله إنه ما يقدر؟ عرفت شلون إخواني؟ من هون الشبهة. بيقول لك الله بيقدر إنه ما يقدر؟ شلون يعني؟ أنا بدي أجمع بين النقيضين سؤال واحد. مثل بقول لك أنا هذا الكأس من الشاي، بيقدر هذا الكأس من الشاي يكون ما في شاي وهو في قلبه شاي؟ يعني شلون؟ كيف أجمع بين النقيضين في وقت واحد؟ سؤالي غلط، سؤالي إخواننا الآن غلط. هذا الشاي الآن موجود بالكاسة، بقول لك أنا بقدر أقول إنه ما في كاسة بالشاي وهو الشاي موجود؟ ما بتقدر بأنك تجمع بين النقيضين. فبقول لك أنا ممكن تكون الكاسة مليانة وهي فاضية؟ بيجي واحد يسمع بيقول له نعم، عيد بالله، ركز، عيد بالله. بيقول له أنا بقدر أقول إنه هاي الكاسة مليانة وهي فاضية، أو هاي كاسة فاضية وهي مليانة؟ بيقول له حبيبي روح ركز سؤالك، راح سؤال عقلاء مو سؤال مجانين. لذلك ما بيصح انه هذا السؤال بحد ذاته غلط، لأن وجود صخرة في هذا الكون لا يستطيع الله عز وجل التأثير بها بقدرته أن ينقلها من مكان إلى مكان. والمعبر عنه في نحن كبشر الحمل، فإن قالوا بيقدر الله يخلق صخرة ما بيقدر يحملها؟ فكأننا نقول هل يستطيع الله أن يكون عاجزا؟ شلون يستطيع؟ يستطيع معناته قادر، ولا يستطيع معناته عاجز. فهل يستطيع ألا يستطيع؟ يعني رب العالمين ممكن يكون قادر عاجز؟ شلون يعني قادر عاجز؟ هذا تفسير هذا السؤال. هون بتجي الشبهة، بيصيروا بيطرحوا لك بقى أمثلة، بيقدر يعمل هيك بيقدر يعمل هيك، لأن السؤال شو بحد ذاته السؤال غير صحيح. وهذا مدخل أحيانا بيدخلوا علينا فيه بهالرسائل هي التي تنشر على الواتساب. لذلك إخواني واتساب والفيسبوك والكذا يعني وسائل دعوية ممكن الإنسان يستخدمها في الدعوة إلى الله عز وجل. لكن أقول لكم إخواني احرصوا على لا تنقلوا كل شيء يرد إليكم. أحيانا تجي عنا رسالة نفتح الجوال بتلاقي أول شيء هي جرائد طويلة، الواحد بيمل من قراءتها، بيرجع واحد بيقول لك مظبوط هيك، بتقول لك وين قريتها؟ بيقول لك بالمقال الفلاني. وين هذا؟ وعندك بالمجموعة، بتفتح المجموعة بتلاقي هو بيحط لك يا مقال طويل مشان ما تقرأه، لكي لا تكتشف أنت كمثقف السم الذي وضعوه فيه. بيجي أخ عامي ما بيعرف كذا بيقرأ بيفكر أنه هذا هو الصح. هذا أولا. من الطامات الأخرى أيضا، عذروني لو خرجنا برات الدرس، أحيانا بيجوا بيربطوا لك مثلا بيجي بجيب لك آية من الآيات وبيجيب لك معجزة كونية. المعجزة الكونية هي ظنية، ما بنعرف إحنا إذا إيه لما لا، الله العليم. شو بيجي بيعمل فيها؟ فيربطها ارتباط وثيق بهذه الآية، بتصير الآية والحادثة الكونية شو مرتبطين مع بعض تمام، بصير بيأكدوا على هذا الشيء وصور وفيديوهات وكذا وكذا، وهذا مفتعل. ثم بعد ذلك لما بيرتبطوا إن هذا الارتباط الوثيق مع بعض بيطلع بعدين عندهم لجنة والله من فرنسا، لجنة من اليابان، لجنة من أمريكا، لجنة من كذا، لجنة علمية متخصصة، ويأتون لنا بالدلائل القطعية أنه هي الظاهرة الكونية مو صحيحة فتسقط. فإذا سقطت يسقط معها مرتبطة منها معها اللي هو شو؟ اللي هو إيماننا بهذه الآية. فهذا طريق إضعاف الإيمان في القلوب. نتلاقي برفعوا لك آية، الآية هاي الآية تكلمنا عنها الآن، هاي الآية برفعوا لك حادثة كونية بيربطوا لك إياها فيها، ثم يبطلونها من أجل أن تبطل معها الآية، فيبطل إيماننا بهذه الآية. وهون طامة من كبار من أكبر الطامات، ديروا بالكم. لذلك ما بصير أنا أنقل إلا بعد ما أتحرى. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا فقال من حدث حديثا يرى أنه كذب فليتبوأ مقعده من النار. من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فليتبوأ مقعده من النار. ولا شيء يعجزه، هذا وصف له بكمال القدرة، لأن وجود كل موجود سواه بإيجاده. يعني أنا موجود مظبوط والله موجود، ها أنت يا شيخ بلسانك عم تقول إنه الله موجود عم تشاركنا، أنا والله شريكين بهالكون معناته تمام؟ لا لا مو تمام. وجود الله وجود ذاتي، وجودك وجود إضافي. أنت لو مو الله موجود أنت مانك موجود. من الذي أوجدك؟ الله. الله من أوجده؟ ما في أحد أوجده، الله موجود. الله موجود، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن لا تشارك، وإن توهمنا أننا تشاركنا مع الله في بعض الصفات. إليك والله أنا رحيم والله رحيم، لا، رحمتك غير رحمة الله، رحمة الله عز وجل كما قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله عز وجل تسع كل شيء في هذا الكون. أما رحمتك ورحمتي جزء مجزأ صغير من إرادة الله فينا. الله أراد نرحم فرحمنا. أحيانا بتشوف إنسان مثل الوحش، والله أحيانا نجد على اليوتيوب وكذا ترسل إلينا الروابط، والله شيء يعني يحزن ويبكي القلب. واحد الله يعزكم يحمل كلبا يحرقه بالنار، والثاني حاطت مثلا حاطت مقلاية عميقة وشاعل النار شاعلة، بعدين يحمل فأرة ويضع الفأرة في هذه تصير الفأرة بتنط بتنط بتنط. في ناس بتضحك، والله أنا أبكي أبكي، ماذا هذا؟ أفعال ما بجوز. هذا بتقول عنه رحيم مثل رحمة الله، رحمتي وسعت كل شيء. وين رحمتنا ورحمة الله؟ وين عفوك وين عفو الله؟ عفوك أنت وقدرتك أنت وعطفك وحنانك وتواضعك و و و أي صفة من صفاتك هي لها مثيل في صفات الله عز وجل؟ أو أي صفة من صفات الله عز وجل لها مثيل عندك؟ لأنه صفة الله هي الأصل. فاعلم أن الله تعالى قد خلق ذلك فيك خلقا بقدرته وإرادته. أما هي بالأصل فيك؟ لا، أنا بالأصل موجود، مو موجود بالأصل، بالأصل كنت عدم، الله خلقني، وعندما خلقني الله عز وجل بعد ما خلقني زرع فيني صفات: كبر، تواضع، بخل، كرم، حسب. فمحال أن يعجزه شيء، مستحيل، فإن العجز نقص، الله تعالى منزه عن النقائص. شلون إله بده يخلق هذا الكون من لا شيء؟ من لا شيء. الآن هذا الشاي من شو مصنوع؟ هذا الشاي مصنوع من ماء، مصنوع ماء. لو ما في ماء، عندك الشاي وعندك السكر، نبتة الشاي موجودة وعندك السكر موجود على الرف وعندك غاز، عندك كل شيء. فعندك على الرف السكر وعندك نبتة الشاي وعندك كل شيء، والآن عندك كل شيء إلا الماء. هل تستطيع أن تصنع الشاي؟ لا، ما كل شيء موجود، صفي بس المي، المي هو الأساس. طيب عندك مي وعندك سكر وعندك غاز وعندك أدوات، بس ما عندك نبتة الشاي، تقدر تساوي شاي؟ ما بيطلع، يطلع مي وسكر. لأنك أنت، نحن نتوهم أنه نصنع كصنع الله، نحن نصنع من موجودات بين إيدينا، موجودات. أما الله صنعه صنع الله الذي أتقن كل شيء، خلق وبدأ خلق الإنسان من طين. إخواني، صنع الله من العدم، صنعنا من أشياء موجودة. شفتان بين وجودنا وجود الله، بين رحمتنا ورحمة الله، وخلقنا وخلق الله، وبين فعلنا وفعل الله. ونحن لا ننسب بصفات لا يصح أن ننسبها إلى أنفسنا. ما بصير تقول عن نفسك خالق موجد، ما بصير تقول عن نفسك رحمن، تقول رحيم، لكن لا تستطيع أن تقول رحمن، لأن الرحمن هو الذي وسعت رحمته كل شيء، ونحن لا تسع رحمتنا، لا تسع رحمتنا كل شيء. ولأنه تعالى موصوف بكمال القدرة على كل شيء، فلا يوصف بالعجز وإلا يلزم اجتماع النقيضين. مثل ما قلت لك قبل شوي، هل يستطيع أم لا يستطيع؟ كما قلنا قبل قليل، ولأنه تعالى خالق لجميع الأشياء، ولا يتصور الخلق مع العجز. إذا أنا بدي أنقل كاسة من مكان لمكان بنقلها، طيب إذا بدي أنقل جبل، أنا وياك نقدر ننقل جبل؟ أنا متأكد أنك أنت الآن عم تقول لا، بس أنا رح أقول لك فيه تقدر. في اليوم آلات حديثة تستطيع أنه تهد الجبل قسم قسم، ولو على 20-30 سنة، يا سيدي على مليون سنة نقلت جبل من مكان إلى مكان، بس بالنهاية نقلته. لكن أنا بقدر أقول لك أكثر من ذلك، تستطيع تخلق سمسمة ذرة من العدم، تستطيع أن توجد ذلك؟ لا. الله تعالى لأنه خالق لجميع الأشياء، ولا يتصور الخلق مع العجز. وإليه الإشارة بقوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. نعم، قوله ولا إله غيره، هذا نفي لكل معبود سوى الله، هذا نفي لكل معبود سوى الله. إذ الإله في اللغة هو المعبود، الإله هو المعبود. يقول لك ما في إله غير الله، ما في. وكفار قريش كانوا يعبدون الأصنام، ما بيعبدوا الله، بلى يقولوا أنه في الله بس يشركون مع الله الأصنام. وكفار قريش كانوا يعبدون الأصنام مع اعترافهم أن الخالق هو الله الواحد، وكانوا يقولون نعبدهم ليقربونا إلى الله، لأنهم يعتقدون أن الأصنام هم أبناء الله، كما اعتقدوا أن الملائكة بنات الله، عياذا بالله من هذه العقيدة. الضالة المضلة. فيفيد قوله لا إله غيره غير ما أفاد قوله لا شريك له فلا يكون تكرارا، مشان ما يفكر الواحد أنه لأنه قبل شوي عم يقول شو عم يقول لا شريك له ورجع قال ولا إله غيره، طب شو هذا تكرار؟ لا مو تكرار، هنيك نفى الشرك وهون يذكر الألوهية. نعم. بيان صفاته تعالى القدم والبقاء. نعم احنا ما حنطول ان شاء الله، يعني ثلاث صفحات من الان ونقف عند مخالفته تعالى للحوادث، فنتكلم عنها الاسبوع الجاي ان شاء الله تعالى، ونحاول التوسع قليلا في التكلم عن مساله مخالفه الله سبحانه وتعالى للحوادث مشان يظهر الفرق بين الفرق، خلي يظهر هيك يجري واضح، حتى لأنه في ناس سبحان الله تدرس الشريعة وتتخرج من الشريعة ما بصير عندهم وعي كامل بهذه المسائل، بتحس إنه يعني هو دارس أحيانا متخرج أحيانا قارئ، مو كتاب قارئ له 10 كتب 15 كتاب العقيدة، لكن سبحان الله لا تجد عنده فهم عميق لكل مسألة من المسائل. علما العقيدة الإسلامية شوف يعني كتاب صغير جمع مسائل العقيدة، يستطيع الإنسان إنه يقرأ العقيدة الإسلامية يحقق كل مسألة من المسائل خلال شيء سنة واحدة، ويستطيع أن يحقق مسائل الفقه في سنة واحدة، ويستطيع في أشهر أن يتقن تجويد، ويستطيع في أشهر أن يتقن علم نحو الإعراب. يعني العلوم سهلة ما فيها شيء، لكن سبحان الله نحن لا نقرأ بطريقة صحيحة. إن شاء الله تعالى لعلي أفرد محاضرة عن كيف نقرأ وكيف نحقق المسائل وكيف نعمل على ما يسمى البحث العلمي، فهذا من أهم المهم في هذا الزمن. قوله قديم بلا ابتداء لأنه لو كان حادثا لافتقر إلى محدث، واحد هلا رح يجي إلا لماذا قال قديم وهي ليست موجودة في القرآن، ولم يقل أول وهي موجودة في القرآن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هي موجودة في القرآن. قال برجع بقول لك أخي هذا كتاب لشرح العقيدة على طريقة الدراسة، على طريقة الدراسة. طيب احنا عقيدتنا وين موجودة؟ يقول لك بالقرآن بالسنة، قواعد العقائد يحاول المؤلف أن يأتي لك بقواعد العقائد، وما استطاع أن يقرب إلى ذلك إلى هذه المسائل، ما استطاع أن يقربه إليك وإلي من أمثلة وأسماء وتشبيهات وكذا، قدر الإمكان يحاول ذلك من أجل الوصول بنا إلى أن ترسخ العقيدة، على أقل تقدير أن تفهم، أن تفهم العقيدة. خلينا نفهم بالأول المسائل. أول ما بيجيب لفظة مثل ما قلت لكم قبل شوي، لفظة هي بنقول والله هي لم ترد، لماذا لم أتى بما ورد كذا، هذه الألفاظ عندما يأتي فيها بها المصنف فإنما يريد من ذلك مدارستنا من أجل اليقين في هذه العقيدة. قديم بلا ابتداء لأنه لو كان حادثا لافتقر إلى محدث، كل مخلوق بده خالق، في شك بهذا الكلام؟ ما في شك بهذا الكلام. طب أنا وإنت مخلوقين لما خالقين؟ نحن مخلوقين، فإذا كنا مخلوقين سيدي فنحتاج إلى خالق. من الخالق؟ الله، الله هو الخالق. طب الله عز وجل نحتاج لحدا قبل منه يخلقه؟ لا، الله خالق، لذلك الله عز وجل لا يمكن أن يكون له بداية، لأنه إذا له بداية معناته في مين جعل هذه البداية، في مين خلق له. هلا محمود له بداية، أنا ولدت من حوالي 36-37 سنة، ولدت في هذه الدنيا، فبعد أن كنت جنينا وقبل أن أكون جنينا ما كنت شيء. وين كان محمود؟ هذا الجسم هيك قدامكم هيك، أي اللحية وهذا الوجه وهي العيون وكذا، منين هذا الكلام؟ هذا كيف أتى إلى هذا الكون؟ خلق سيدي الإنسان من مرحلة إلى مرحلة، هو في خلق متجدد. شلون أنا ما كان عندي لحية وطلعت لحية؟ مين جاب هاي اللحية من عندي؟ منين هاي اللحية؟ من أين؟ خلق. ببطن المرأة ما كان في جنين، من أين أتى الجنين؟ خلق. هلا احنا في عندنا اسباب، بقول لك نعم تلقيح كذا وصار صار هيك واجت الصبغيات وعمل كذا، وكما ذكر الله عز وجل المراحل نطفه وعلقه ومضغه وكذا، ما اختلفنا. لكن من الذي حولها؟ مين جعل في رحم المرأة نطفة؟ مين خلق هاي النطفة اللي بدها تطلع؟ من خلقها؟ الله. من حول النطفة إلى علقة وأخذ منها وحولها التحولات اللي نعرفها طبية؟ الله خلق. ثم هاي العلقة نقطة دم معلقة هيك بطرف الرحم، من الذي حولها إلى مضغة؟ ومين بعدين كون هالمضغة هاي؟ المضغة قالوا مضغة لأنه مثل اللقمة المعلوكة. شلون الإنسان إذا علق لقمة كيف تصير منظرها؟ طالعة فايدة مو ضابطة يعني. من الذي صنع منها دغري فورا بيطلع بعد، قال العلماء بعد 21 يوم إلى 30 يوم ببلش ينبض القلب، وهل قد بيكون قد يعني قد رأس الدبوس؟ كيف؟ من جعل له هذا القلب؟ من جعل له هذه الحياة؟ من خلقه؟ من نقله من مرحلة إلى مرحلة؟ الله. ليش؟ له بداية، له أول. أما الإنسان، أما الله عز وجل، الله ليس له أول. ومتى كان لله عز وجل أول؟ فالله تعالى يحتاج إلى من يوجد الله. لكن تعالى الله، الله عز وجل ليس له أول، إذن لا يحتاج إلى خالق، لأنه لو كان حادثا لافتقر إلى محدث. بدنا نعرف الرابط بين شو؟ بدنا نعرف الرابط بين نعم القدم وبين الوجود. وذلك إلى آخر. وذلك شو يعني؟ وذلك المحدث. وذلك المحدث يحتاج إلى آخر كما لمحدث آخر، واللي بعده كمان محدث آخر، وهكذا. وهلم جرا إلى أن يتسلسل أو ينتهي إلى قديم. قال والتسلسل محاشوي التسلسل، واحد خلق الثاني تمام، هاد خلق هاد، طيب وهاد مين خلقه؟ هاد. وهاد مين خلقه؟ هاد. كل ما ارتقينا في واحد عم يخلقه فوقه، طيب وبعدين لآخره يعني مين أول من خلق؟ مين أول من خلق وآخر من خلق ودائما هو الذي خلق؟ هو الله عز وجل، الذي هو كفو، الذي هو سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤان أو كفوان أحد. التسلسل محال، إنه يكون في لكل خالق في له مين خلقه، وبعدين هذا كمان في مين خلقه، وهذا كمان في مين خلقه، فوق فوق فوق عم تطلع عم تطلع عم تطلع، طلعنا 100 200 200 300 400 500 سنة، طلعنا 1000 سنة، مليون سنة، 100 مليون سنة، طيب وبعدين؟ هذا الكون فيه الأول، هذا الكون فيه الأول، فالذي خلق أولا هو الذي خلق آخرا. وكما قال الله عز وجل قبل قليل يشير إلى أن الله عز وجل جعلنا آيات إخواننا عشان نحن نتعظ ونتدبر ونفكر في هذا الكون. الله عز وجل شو قال؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. فمن خلق الكون أولا هو الذي خلق محمود من كم سنة، وخلق ابني الآن من كم سنة، وبكرة بيخلق أولاده والله تعالى أعلم بعد كم سنة. وذلك إلى آخر، وهلم جرى إلى يتسلسل أو ينتهي إلى قديم أو ينتهي إلى قديم. والتسلسل محال، فتعين يعني ما بقي خيار غير أن ينتهي هذا الكون إلى قديم واحد سبحانه وتعالى هو الله. وإنما أكد قوله قديم بقوله بلا ابتداء، لأن القديم في اللغة مأخوذ من قدم الشيء بالضم قدما فهو قديم. قدما صار قديم، لك والله أدمت هالقصة هاي، مثل الكاس الشاي حطوا لي إياه بشار الشباب وأدمت ما كنت الشباب. طيب، أي مضى عليه زمان طويل. طيب ليش قال قديم ورجع قال بلا ابتداء؟ شو السبب؟ قال لأنه إذا بدك تقول قديم بقول لك هي كاسة قديمة، لون قديمة ما صار لها هي شهرين صنعها، مزبوط، بس هي قديمة لأنه في كاسة أخرى صنعوها فهذه الكاسة بالنسبة للكاسة الأخرى تعد قديمة. هذا شو اسمه؟ هذا اسمه القدم النسبي. بالنسبة هلا هي الكاسة أقدم مما أنا، وجودها ككاسة، وجود محمود كإنسان، أنا أقدم، أنا أقدم منها، بس أنا أقدم لما جدي، جدي أقدم، أنا حادث، وجدي أقدم لما، وهكذا. إذا لو قال قديم لما لكان ما أفاد المعنى المقصود، لكن لا يفيد المعنى المقصود إلا عندما يقول قديم أو أول بلا ابتداء. لذلك يقولون أول لا أول له، ما في إله بداية لله، ما في إله تاريخ محدد، لم يكن فكان أبدا، الله كان ولا يحتاج إلى زمان ولا يحتاج إلى مكان ولا يحتاج إلى محدث ومخصص وفاعل، لأنه سبحانه وتعالى هو الموجود. إمتى؟ ما في إمتى. ثلاثة أسئلة لا يسأل عن الله بها، لا يسأل عن الله بأين ولا بكيف ولا بمتى. طيب قال الزمخشري في قوله تعالى عاد كالعرجون القديم، قال القديم هو المحول، محول، فإن أقل مدة الموصوف بالقدم الحول. هيك رأى الإمام الزمخشري. طيب ومنه يقال في العرف هذا بناء قديم، إلا والله ما من كم يوم ما كانت هاي البناء بالأقلك، لا قديمة من السنة الماضية موجودة، هاي من السنة الماضية، شو يعني عمرها سنة فصارت قديمة، وهذا شيخ قديم، وهذا المعنى غير مراد في حق البارئ. القدم النسبي بالنسبة لغيره ليس هو المقصود بالنسبة لله عز وجل، بل المراد بالقديم في صفاته سبحانه وتعالى هو الذي لا ابتداء لوجوده، مثل ما قلت لكم هو أول ما في له بداية، ليس له بداية، وآخر ليس له نهاية، فأكد بذلك احترازا عن المعنى اللغوي والعرفي. ثم عكف على شيء أيضا قد يشبه ويشكل علينا، فقال قوله دائم بلا انتهاء. شو قال أول شيء؟ قديم بلا ابتداء، ولادتي، ولادتي قديم أنا بس إلى ابتداء، أما الله ليس له ابتداء، فلم نتشابه مع الله عز وجل في ذلك. ثم قال دائم بلا انتهاء، لما ثبت أنه تعالى قديم ثبت أنه دائم، إذ القدم ينافي العدم، وإنما قال دائم بلا انتهاء ليعلم أن دوامه تعالى ليس بمتعلق بالزمان لانتهائه. إن نحن بمجرد ما يجي يوم القيامة ينفخ في الصور، بمجرد ما تطلع الشمس من مغربها وتبدأ هالأحداث، بين العلامات الكبرى وبين قيام الساعة، في فترة من الزمن سيكون جميع الخلق ميتين، كلهم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجه ربك يعني يبقى ربك. طيب الانتهاء، طيب وإنما قال دائم بلا انتهاء ليعلم أن دوامه تعالى ليس بمتعلق بالزمان لانتهائه، وهو معنى قوله تعالى هو الأول والآخر، الأول الأولية الحقيقية والإضافية أول، والآخر الآخرية الحقيقية، أي الأول بذاته والآخر بذاته، غير متعلق بزمان، مثلي ومثلك نحن متعلقين بزمان، لك عمر، لك قديش عمار؟ والله 60، 70، 80، 90، وفي ناس 10 سنين بيموتوا، الله تعالى أعلم. غير متعلق بالزمان، وإنما وصف نفسه بهذا لئلا يفهم من أوليته وآخريته ما يفهم من أولية وآخرية غيره، إذ غيره يوصف بهما بواسطة وقوعه في الزمان السابق أو اللاحق لا بالذات. يعني أنا أول لما زوجتي، أنا أول لما أبني الآن، هذا أوضح. أنا أول لما أبني، أنا أول، فأنا أول بالنسبة لأبني، أنا قديم بالنسبة لأبني. فإذا الأولية والقدم النسبي يجوز في حق المخلوق، أما هو لا يجوز في حق الخالق. الله تعالى هو قديم على الإطلاق، الله عز وجل هو أول على الإطلاق. قوله لا يفنى ولا يبيد أي لا يتلاشى ولا يهلك، وإنما جمع بين اللفظين تأكيدا لدوامه وبقائه سبحانه وتعالى. وقيل أراد بالأول نفي تلاشي الذات، يعني الله ما بيفنى، مثل بقول لك أنا موجود الآن، شو شايفني فنيان قدامك؟ بقول لك لا، مات الشخص، مات محمود، دفنوه بالقبر، بعد 15-20 سنة فتحوا القبر قالوا خلص ندفن غيره، فتحوا القبر قام وجدوه كما هو. فيقولوا شو نحن يعني بالعامية شو بنقول؟ والله مو فنيان، شو يعني موجود؟ نزع الله منه شو الروح، نقله من عالم الحياة لعالم الموت، نقله من الحياة إلى البرزخ. أما الله عز وجل هل أفناك بالوفاة؟ لا، الإماتة شيء والإفناء شيء آخر، والله تعالى لا يفنى من حيث الذات ولا يبيد، يعني بيقولوا نادا ما حأثره، ما صفي له ذكر، لا صفي كتبه ولا صفي طلابه ولا صفي، ما حدا حكى باسمه بالمرة، هذا أبدناه بالمرة. مثل بيقول لك واحد ضربوا قنبلة ذرية أبادوا الشعوب، شو أبادوا؟ ما صفي منه المخبر، مو هيك نقول إحنا بالعامية بنقول ما صفي المخبر، ما صفي منهم المخبر، يعني ما صفي حدا يخبر عن شيء من أشيائهم صفة من صفاتهم. فالله عز وجل لا يبيد ولا يفنى، لا تروح صفاته فصفاته باقية ولا تذهب ذاته فذاته باقية. وبالثاني نفي بطلان الحياة والصفات، لأن ذلك في ذاته وصفاته محال، لأن ذلك شو هو؟ العدم، في ذاته وصفاته محال لقدمه الثابت بذاته لكونه واجب الوجود بذاته، وأما بالذات لا يزول. الإرادة والخلاف فيها. طيب، قوله ولا يكون إلا ما يريد، لأن كل موجود، والله نحن تأخرنا فسأسرع قليلا في قراءة هذه الفقرة لكي لا يتجاوز الدرس ساعة كاملة. قوله ولا يكون إلا ما يريد، لأن كل موجود سواه فهو بتخليقه وتكوينه وإرادته لكون ما سواه ممكنا، والممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح، وذلك إرادة الله تعالى إذ لا مريد سواه. تحيد الفقرة مشان نفهمها أكثر. قوله ولا يكون إلا ما يريد، لأن كل موجود سواه فهو بتخليقه وتكوينه وإرادته. مين خلقني؟ الله. من كونني؟ الله. من أراد ذلك؟ الله. لكون ما سواه ممكنا، والممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح. الممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا، كما حكيتكم سابقا، أنه أنا وجودي قبل أن أخلق، وجودي كمحمود، وجودي كان بأنه كفة موجود، كفة العدم لما كفة الوجود، محمود كان بأنه كفة، كان بكفة العدم، بعدين لما وجدت فانتقلت من العدم إلى كفة الوجود، فصارت كفة الوجود بالنسبة لي شو؟ أرجح. من الذي رجح وجودي على عدمي؟ طاشت كفة العدم وصار محمود موجود بهالدنيا، من الذي رجح هذا الشيء؟ المرجح سبحانه وتعالى الله. لذلك قال العلماء يستحيل رجحان الشيء بدون مرجح. أبصر أنا أتصور أنه كفتين ميزان فيهم هلأ فكرة وجود محمود، فكرة وجود محمود، فهذا محمود الذي هو فكرة الآن، كان أبي عم يفكر أنه محمود رح يجي لما ما رح يجي. من الذي رجح كفة وجودي على كفة عدمي؟ مين اللي رجح؟ الله. طبعا هذا مثال تقريبي. طيب. إلا بمرجح وذلك إرادة الله تعالى إذ لا مريد سواه. لا مريد سواه. شلون يعني ما في مريد؟ أنا ما عندي إرادة مثل ما قلت لك. إرادتنا لا تشبه إرادة الله. قوتنا لا تشبه قدرة الله. قوة تبعنا غير قدرة الله. قال الله تعالى يفعل ما يشاء. في ناس تفكر أنه إرادة الله عز وجل، إرادة الله عز وجل أنه هي أخي صفة زائدة، منين عم جيبونا هي الإرادة؟ قال الله تعالى يفعل ما يشاء، وقال تعالى إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد، وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا شو؟ إذا أردناه، معناته الله عنده عز وجل عنده إرادة أن نقول له كن فيكون. وصف نفسه بالمشيئة والإرادة فتثبتان له حقيقة، لا كما زعم الكعبي ومن تابعه من المعجلة كالنظام من أنه تعالى لا يوصف بالإرادة حقيقة بل مجازا. هذا تقريب عقلي. مين قال لك تقريب عقلي؟ هذه صفة موجودة الآن في القرآن، شلون بدي انكرها أنا؟ مشان حضرتك، مشان اجتهاداتك العقلية. طبعا هون في إشكال. الله يجزي خير المعلق، معلق الشيخ عبد السلام شنار الله يحفظه ويبارك فيه، يعني ذكر لطيفة جميلة من أجل أن يعني لا تشتبه، لأنه النظام قديم، الكعبي إجا بعد النظام، فعم يقول لك لا كما زعم الكعبي ومن تابعه من المعتزلة كالنظام. فالواحد شو بيخطر بباله؟ إنه الكعبي هو الأصل ورجع النظام تابعه له. لا سيدي، ومن تابعه من المعتزلة كالنظام يعني ومن وافقه في رأيه، مو إنه تابعه متابعة زمنية إنه هذا التلميذ تبع لشيخه، مو بهي الطريقة. من أنه تعالى لا يوصف طيب، لأن الإرادة هي الشهوة حقيقة وهو محال على الله، هيك بيقولوا هن. لما أنا بريد مثلا، هلا أنا أردت قدامكم عم بحتال عليكم مشان أشرب كاسة الشاي، فعم بضرب الأمثلة مشان شف لي شفة شفة. فهالكاسة الشاي هاي تمام، أنا ليش عم بشربها؟ أريد شربها مشان شو؟ بسبب شهوة عندي، شهوة الشراب. صراحة الشاي طيب بالنسبة لي. بسم الله. لماذا أنا بدافع الشهوة؟ لماذا كذا؟ هكذا قالت مين؟ معتزلة. ونحن نقول معنى الإرادة عندنا هي الصفة التي توجب اختصاص المفعول بوجه دون وجه وفي زمان دون زمان. محمود في علم الله سيوجد، محمود سيوجد، قدرة الله موجودة تمام. لماذا لم يخلق محمود في زمن الصحابة أو في زمن سيدنا إبراهيم؟ لأن الله أراد ذلك، فالله عز وجل علم بي بصفة العلم تبعه سبحانه وتعالى، وأراد خلقي في زمن وفي مكان بإرادته، ثم خلقني بقدرته. ما خلقني بإرادته لما قدرته، خلقني بقدرته، لكن خصص خلقي بمكان وزمان معين وبكيفية معينة وطول وأوام وجسم وكل شيء كامل، كل أوصافي. لماذا؟ للإرادة، هكذا أراد الله. إذ لولا الإرادة لوقعت الممكنات في وقت واحد على هيئة واحدة، كانوا كلهم خلقوا ومثل بعض، غزال مثل الأسد، مثل النمر، مثل المحمود، مثل كذا، كلهم فرد شكل، لأنه يعني ما في إرادة. في بعلم الله خلق راح يكونوا، وفي قدرة. من الذي يخصص هذه القدرة؟ يعني عذرا على هذا المثال، القدرة هي بمثابة التنفيذ، تنفيذ تمام. إذا هذا مثال تقريب لعقولنا أخواني، تنفيذ، القدرة هي التنفيذ، مثل البناء اللي بيطلعوا بيبنوا او بيشتغلوا بالمعمل على المكانات، شو اسمهم هذول؟ هذول القدرة تبع هذه الشركة. اذا افترضنا شركة، المدير التنفيذي الذي يأمر افعلوا هيك ولا تفعلوا هيك الان، الموضوع الفلاني تفعلوه بكرة، والفقرة الفلانية بعد بكرة. هذا النموذج بالإدارة اللي احنا بنسميه اليوم مدير التنفيذي. مدير التنفيذي شو اسمه هان؟ هذا في حق الله عز وجل هو صفة الإرادة. ولله المثل الأعلى، يعني أنا أحاول ضرب المثل لتقريب العقول، أما الله عز وجل ليس كمثله شيء. طيب، فلما خرجت المقولات على الترادف والتوالي وعلى النظام والاتساق، يعني يا سيدي هذا الكون في إبداع وفي صنع عجيب وفي خلق متناسق، لو ما في إرادة الله كيف كان طلع بها الشكل؟ وعلى الهيئات المختلفة والأوصاف المتباينة، أوصاف مختلفة عن بعضنا، ما في حدا بيشبه الثاني، حتى الأخ مع أخوه سبحان الله في فرق. على ما تقتضيه الحكمة البالغة، كان دليلا على اتصاف الفاعل سبحانه وتعالى بالإرادة، إذ وقوع هذا الاختلاف لم يكن من اقتضاء ذواتها. مو أنا طلعت والله أنا حبيت يطلع لي دقن هون، ما طلع لي دقن هون على وشي، الشعر بيطلع هون باللحية، شايفين هون اللحية، ليش مو طالع لي الشعر على شفايفي مثلا؟ ليش مو طالع لي الشعر جوات عيوني؟ من أراد ذلك؟ مين عطاني هذا النموذج الشبه كامل؟ مين عطاني هذا النظام الإنساني هذا اللي الله عز وجل أكرمنا فيه؟ من أعطاني ذلك؟ الله المريد هو أراد ذلك. لما بيقولوا لك والله الأثر حلو، مين عمره؟ والله المهندس فلاني. مين نفذه؟ والله المدير التنفيذي الفلاني. طلع المهندس المنفذ وقف هون أخي، حطوا هيك، عملوا هون، ركبوا عضاضة هون، ركبوا كذا هون، افعلوا كذا، فأعطاهم أوامر متكاملة. هي الأوامر المتكاملة مع بعض شو هي التي أعطت هذه الصورة؟ فمن أراد، من أرادني بهذه الطريقة؟ مين اللي أمر؟ الله أراد فأمر، كان دليلا على اتصاف الفاعل بالإرادة، إذ وقوع هذا الاختلاف لم يكن من اقتضاء ذواتها، فعلما أن ذلك لإرادة الفاعل، فعلم أن ذلك لإرادة الفاعل، شان لأن الله فاعل، لو لم يكن الله مريدا لم يكن شيئا موجودا. وقولهم الإرادة شهوة، فذلك تلبيس منهم لنفي الصفة عن الله تعالى، لأن الشهوة إرادة مخصوصة، وهي إرادة ما فيه نفع المريد، والله تعالى غني مطلق لا تكون إرادته اشتهاء بل ربوبية، والله تعالى لا يسأل عما يفعل. ألا في ناس بتخلط، في ناس بتخلط لك ليش الله خلقني للعبادة؟ روح، مو ليش الله خلقني، لماذا أنا مخلوق؟ أنا ليش مخلوق؟ أنا خلقت للعبادة، لكن الله ليش خلقني هيك وليش عمل هيك وليش أنزل المطر الآن؟ لا يسأل عما يفعل. إذا فهمت الحكمة أو ما تعتقد أنه الحكمة فبها ونعمك، وإذا ما فهمت الحكمة لا ينبغي لك أن تبحث في ذلك، لا تعب ذهنك كثير، يكفيك أن تؤمن أن الله تعالى هو الذي خلق، هو الذي أبدع، هو الذي تصرف. ليش تصرف؟ ليش أبدع؟ شو الحكمة؟ أنت ما لك مطالب؟ نحن أخواني مطالبين بالإيمان، لكننا لسنا مطالبين أبدا بأن نستخرج ونستنبط الحكمة، لأن الحكمة التي نستنبطها نحن ظنية وليست قطعية. نحن منظن أنه الله خلق الدابة الفلانية مشان تأكلها الدابة الفلانية، خلق الحشرة الفلانية مشان تعمل هيك، وخلق النحل مشان يعمل هيك، وخلق كذا مشان يساوي هيك، هذا ظني بالنسبة لنا. الفاعل حقيقة هو الذي يعلم حكمة الخلق. الله عز وجل ما بيخلق عبث، أكيد في حكمة من الخلق، لكن الله عنده دوافع ليخلق الخلق في شهوات وفي إرادات. الله ما في عنده دوافع مثل دوافعنا بشري، الله عنده إرادة، أراد فخلق. والإرادة مشتقة من في اللغة من الروض وهو الطلب، ولهذا سموا طالب الكلأ رائدا، ومنه المثل الرائد لا يكذب أهله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا إخواني تم المجلس الخامس بفضل الله عز وجل، الدرس الخامس من دروس شرح العقيدة الطحاوية. إذا في أي سؤال، في أي إشكال، في استفسار، في كذا، لا مانع من أن نطرحه في التعليقات، وأنا إن شاء الله تعالى لا أترك سؤالا بدون جواب إن شاء الله تعالى في حدود طاقتي وقدرتي وإمكاني. أحاول قدر الإمكان أن أسير معكم في هذا الكتاب. طبعا ما بستطيع أني أمشي بهذا الكتاب مثل ما مثلا بعض المواد الأخرى يسيرون مثلا فيها بطريقة المحاضرات، فأنا أقرأ هيك ولخص لكم وأعطيكم مثلا، ما بنستطيع. نحن هذا كتاب لازم نقرأه من الجلدة للجلدة، لأن فيه دقائق كثيرة. ربما مثلا أحد الإخوة الذين يتابعون هذه الدروس، ومن فضل الله عز وجل مشاهدات بالمئات، ربما لا يستطيع أن يشاهد سلسلة أخرى، ولا يستطيع أن يحضر يعني دروس في العقيدة عند شيخ آخر. فأنا أحاول قدر الإمكان أن أبسط من غير أن أتوسع، عم حاول بسط العبارة ويسر العبارة من غير أن أتوسع كثيرا. فمن كان لديه أي استفسار أو كذا، يا مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا، فليضعه في تعليق، وأنا إن شاء الله تعالى كما قلت لكم لا أترك سؤالا بدون جواب. وفقني الله تعالى وإياكم بطاعته ومرضاته. أترككم سادتي في رعاية الله تعالى وحفظه وأمانه. أرجو لكم من الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص والقبول وتمام النعم وحسن الختام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.